حصريا على موقع دي جي كيمو. ميزنا هم وخابوا في سريتنا يا عم جابوا دول قالوا فينا وفينا ولما شبعوا سابوا ده اللي عمل حسابه لو زعل من الأصول يبقى انت ملكش دور قدامي تقول حبيبي وبضهري تروح تقول ما انا كينج في الحضور رجولا رجولا رجولا يا ابني درجة أولى مضايقك وتعبك خاطف منك البطولة براحتي باسمي أنا في مجال كرة عين اسمي انت فين يا خصمي أنا عايزك تنافسني من أي مكان يعجبكو أنا منه جاي أندبكو جاهز لأي حكاية وفي انتظار آخركو من يومي بهركو رقم واحد على الارض امكو شودو سستر حندي مك على نفسك انت كده اللي اخترت انا قلت يا ما حصرت وبحبك يا ابن ابويا عالموت معك يا اخويا والباقي دول بواقي وعيال مرشوش ابويا وعيال مرشوش ابويا ولاد ناس ولاد عز واسامينا تتقال بتهز ريح يا برنس ولا بنحسد ولا بنجز عينيكم عدينا وشغلين دماغكم بينا يا ساتر سبقنا وعدينا الاسم لوحده كفاية من غير تمويل ودعاية العمدة حسن العمدة يا عيال محتاجة دعاية يا عيال محتاجة دعاية يا ابن اللي عادي يدي بيدخل قط التقديم المافيا حسن العمدة عرب العمر وما يهيب عرب العمر وما يهيب احنا يا ابني ملح ويطات الرجولة مش بالعضلات مش هنحكي عن البطولات سايقين سابقين انتوا جنبنا مش باينين دايسين بنزين يالا طول عمرنا جامدين بتموتوا في السبوبة ما تفوقوا من الغيبوبة ده اللي هيجي على السكة يستحمل العقوبة وادوس عليها متربي في الصحارى وبلدكو باللي فيها بجيبها وبوديها صحابي صحابي اندل قوي يا خرابي يبيعوا وعادي ولا مرة دقوا بابي عارفهم كارفهم انا يا ابني مش شايفهم سايبهم قلبهم